الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد ليس بجسم فيشبه الأجساد ولكن تجرد في الأجساد للشرار والطعام ارتدى بذلك الرياض والجعوش أو صربات المواطن العروض والواجب الأسوم وسمع أحمد من جواب فكلا لا يعزر عن سمعه صديق الأقلام ولا أفع على بصره دليل من لتنتصرش الصلاة إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد للنقاط قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في قرون النقد والإبرام بقدرته وموجود الريح وتسليم الغمام ومن آياته الجواد في البحر كالأعلام أحمده سبحانه وحمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا في الأصنام وصلي على رسوله محمد شفيع الآلام وعلى صاحبه أبي بكر الأول سافر بيت الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش الحسرة بنفقته وأمره وعلى علي البحر المقام والحسن الضرغام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إلى صلي وارفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعذرني ذنبي فإن أرقيته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفوا عن الذنب لم تزل تجود وخلقه يصليك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم وشوم ما يزاين مأسما وإن تنتقم مني فلست بأيس وإن أدخلت نفسي بجهد جهنما فجهدي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى ولا يسمى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر أهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في شرح كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في هذا الباب الباب الثالث الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه بعد موته وأورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه من الصبح على فرسه وهو مسكنه في بني خزرج حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى ببرد حبرين. برد حبرين يعني قماشة قطن خطر كانت تأتي من اليمن وهو مسجل ببرد حبرين. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى وقال بأبي أنت يا رسول الله طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد زقتها. قال ابن عباس والحديث رواه البخاري بسنده عن أبي سلمة عن عائشة ثم قال أبو سلمة وقال لي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أن أبا بكر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر يكلم الناس فقال له اجلس فأبى أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى أن يجلس فتشهد أبو بكر يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمال الناس إلى أبي بكر وترك عمر فقال أما بعد فإنه من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله قد أنزلها حتى تلاها أبو بكر. قال: فتقبلها منه الناس، فما يسمع يومئذ بشر إلا يتلوها. هذا أول حديث. أما الحديث الثاني فعن أم العلاء رضي الله عنها. واستمع وانتبه لتبويب البخاري في هذه الأحاديث، إنما أتى بثلاثة أحاديث ليدلل على أنه يجوز لك أن تدخل على الميت بعدما مات وتكشف عن وجهه. قالت أم العلاء رضي الله عنها: كانت امرأة من الأنصار فيعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: اقتسم المهاجرون والأنصار فطار لنا في قرعتنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه. فلما وجع وجعه الذي مات فيه وتوفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رحمة الله عليك أبا السائب، لكنيت عثمان بن مظعون، كنيت أبو السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي لك أو عليك لقد أكرمك الله. فقال: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت: يا نبي الله بأبي أنت، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وأما أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: لما قتل أبي عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر، لما قتل أبي يعني في غزوة أحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني يعني عن البكاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني. فبكت عمتي فاطمة يعني بنت حرام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، فإن الملائكة ما زالت تظله حتى رفعتموه. تظلوه من أجل الحديث حتى رفعتموه. ثلاثة أحاديث كلها تدل على جواز الدخول على الميت. إذ قال بعضهم: مثل النخعي، لا يجوز أن يدخل أحد على الميت إلا الغاسل ومن يليه. يتابع بتاع الغاسل بس، الغاسل ومن يليه، هم دول بس يخشوا ويشوفوا وجه الميت. لماذا؟ قالوا: هذا مكروه لأنه يرى من الميت ما لا يحصل ولا يصلح. كنت بتشوف الراجل وسيم وأمور ما شاء الله وبيضان، بعد ما مات فتح بقه، طبعا انت مفروض انت تقفل بقه كده وتربطها باي فتله كده اي خيط عشان خاطر وشه ما يبقاش وحش للنظر، وممكن ينتقل ممكن الحتتين دول يسود وشه يسود والعياذ بالله. فكره بعض العلماء ذلك فرد عليهم البخاري بهذا التوقيت باب جواز الدخول على الميت، لان ابو بكر دخل على الميت، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقبله بين عينيه كما سمعت. هذه مسألة والحمد لله بينا. نتكلم في فوائد الحديث، وهذا هو المناط وهو المستفاد من الخطبة. فوائد الحديث: دخل عليه فبكى، دخل عليه فبكى. وقبل أن أتكلم عن البكاء أتكلم عن كلمة أبي بكر رضي الله عنه التي اختلف فيها العلماء، أما المولة الأولى التي كتبت عليك فقد مدها. إيه المولة الأولى التي كتبت عليك؟ هي في مولة أولى وفي مولة تانية؟ وللعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول إن الموتى لا يجمع الله عليه بعد هذه الموتى التي متاها صلى الله عليه وسلم شدائد يوم القيامة. نقول وهي شدائد يوم القيامة تحس الموتى شدائد يقال عليها موت، فهذا القول ضعيف لأن شدائد لا يقال عليها موت. لو نظرت سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليمن علينا ربك، هما بيتكلموا هما جوه النار، خد بالك، ودي من اشد الشدائد، في اشد من كده تاني؟ مفيش اشد من كده تاني. هما جوه النار ونادوا يا مالك ليمن علينا ربك، في كده اثر ضعيف يقول لك رد عليهم بعد 1000 سنه لا اعلمه صحيحا، بس المهم ان هو رد عليهم. انت بتقرا الايه اهو، ونادوا يا مالك ليمن علينا ربك قال انكم ماكثون. انتوا قاعدين مش فاهمين، انكم ماكثون. الشاهد ان عايزين ربنا يموتهم وهم في نار جهنم، يبقى الموت حاجه والشدائد حاجه ثانيه. هوبا ليقضي علينا ربك، يعني ادعي ربنا ان هو يموتنا، مش عايزين نعيش. ولذا لا يموتون كما في صحيح مسلم، يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن يوم القيامة فيجعل بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار، فيشرقون وينظرون فرحانين أوي، حد نادى عليهم يعني ممكن نخرج من النار، فيشرقون وينظرون فيقولوا هل تعلمون من هذا؟ فيقولون نعم الموت. كل الناس عارفه الموت على هيئة كبش أقرن جعله الله عز وجل يوم القيامة. وينادوا على أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقولون لهم هل تعلمون من هذا؟ فيقولون نعم الموت، ثم يؤمر به فيسبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذا الشدائد لا يقال عليها موت، فليس هذا كلام ضعيف. القول الثاني، الموتى الاولى قالوا اللي هي موتى النبي صلى الله عليه وسلم، اما الموتى الثانيه هي تكون في القبر لما يقوم الكفار في القبر فيسالون. قال بعض العلماء منهم السدي في تفسير قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال لك أمتنا اثنتين السدي من وين؟ إن في القبر الكافر بيبعث فيسأل من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ ثم يموت موتة أخرى. وهذا الكلام أيضا ضعيف، هذا الكلام أيضا ضعيف، لأنه ليس هناك موت في القبر، وليس هناك حساب على الجسد في القبر، إنما الحساب والكلام والسؤال يكون على الروح لا على الجسد. أما القول الثالث هو الراجح معنا، أنه رضي الله عنه يعني أبو بكر أراد بهذه الكلمة عمر، لما كان عمر يكلم الناس، وأي حد يقول النبي مات عمر يضربه، أي حد يقول النبي مات عمر يضربه، فقال والله لا يقومن رسول الله بعد الموتى دي يبعث، ايوه لا يقومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن ايدي اقوام او قال رجال وارجلهم، يعني يقصد بذلك المنافقين. فكان سيدنا ابو بكر عايز يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، لا يجمع الله عليك موتتين. وهل يمكن ان يجمع الله عز وجل على إنسان الموتتين في هذه حالة الدنيا؟ نعم، وقد حدث ذلك. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم ماتوا بعد ذلك؟ فهذه كتبت على أناس في هذه الحياة الدنيا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله أماته الله مات 100 عام ثم بعثه. هل بعد هذه البعثة قد ذهب؟ نعم. وإلا فأين ذهب إلا إلى الموت؟ فقال له أبو بكر مشيرا إلى كلام عمر: لا يجمع الله عليك موتتين، أنت أقرب على الله من ذلك يا رسول الله. هذه مسألة. وأما مسألة البكاء فأنا جدتكم فيها ببحث بسيط إن شاء الله عز وجل نستفيد منه، أسأل الله عز وجل ذلك. تكلمت عنها في خطبة فائدة كلاما يسيرا لأن الوقت كان قد حذف. أما الآن فهذا بحث أطرحه على حضراتكم، البكاء على الميت. اختلف أهل العلم وبينهم نزاع، هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أم لا؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والمسألة على خمسة أقوال. أسرد إليكم أولا أدلة القائلين بالعذاب، وثلاثة أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، فالثلاثة متفق على صحته. أولها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه عذب بما نيح عليه، من نيح عليه عذب بما نيح عليه. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه، أو قال ببعض بكاء أهله عليه. هذه ثلاثة أحاديث متفق على صحتها عند البخاري ومسلم. لما سمعت عائشة، وهذا قول المانعين، هذا قول المانعين، سمعت عائشة هذا القول من عمر ومن ابن عمر، قالت: أما إنهما لم يكذبان ولم يكذبان، ولكنهما أخطأ أو نسي. بتقصد بالكلام ده مين؟ عمر بن الخطاب وابن عمر. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كلام عائشة، قال: إن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه. دي رواية. في رواية تانية للسيدة عائشة بتقول إيه؟ قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر يهودية يبكون عليها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. لا تحكم الزيجة عائشة، وقد أنكرت على ابن عمر وعلى عمر وعلى غيره هذا الكلام، وقالت: حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا عايز أقول لك بالترتيب عشان أنا ما أنساش والله. بالترتيب كده ماذا قال العلماء في هذه الخمس من خمسة أقوال حتى نستفيد إن شاء الله عز وجل بعد أن أتكلم على معنى البكاء. البكاء يا إخواني الذي أطلق في حديث عمر وابن عمر مقيد بحديث المغيرة بن شعبة. يعني إيه؟ البكاء مش على إطلاق، مش لما تسمع كلمة بكاء يبقى واحد بس دمعتين الميت يتعذب بالدمعتين دول، لا وألف لا. فقد خرج البخاري في حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى سعد بن عبادة سيد الخضر، لما شكى سعد بن عبادة شكواه التي مات فيها، جاءه يعوده هو عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود، فدخلوا عليه فوجده ممشيا عليه مغمى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: اقضى مات يعني؟ قضى يعني مات؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى صلى الله عليه وسلم حتى ابكى من حوله صلى الله عليه وسلم. انت ما وصلوش يا جماعه؟ صلي بفضل الله عليك. بكى وابكى من حوله صلى الله عليه وسلم، فقال: الا تستمعون؟ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحم. يبقى ربنا بيعذب بيه يا سيدنا؟ باللسان ده العلماء قيدوا البكاء بالنواح، ان انت تنوح، كما قال المغيرة في الحديث الثالث قال من نيح عليه عذب بما نيح عليه. النياحة هي مكروه، كما قالت أم عطية بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم معشر النساء لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على ألا تنوح، محدش فيه نوح. ينوح يعني ايه؟ يقعدوا كده ويصوت طول الكلام اللي هم بيقولوا الستات دول، ما كانش لهم تكلم حد تاني. وكأن جبريل أخطأ لما نزل يفقد روح، أو ملك الموت أخطأ لما نزل يفقد روح واحد، كان المفروض يفقد روح واحد تاني، يعني إيه ما كانش يومه؟ هذا كلام الهراء التي تقولوه النساء، ده اسم نياحة. كذا روى البخاري ومسلم من حديث بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجع البول، ورأسه في حجر امرأة من أهله، امرأته، رأسه في حجرته، فقالت شيئا وهو مغشي عليه يسمع ولا يستطيع ان ينطق، فلما افق قال، يعني تقول لها ايه الكلام ده، انا بريء ممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقه والحالقه والشاقه. السالقه التي ترفع صوتها، والحالقه التي تحلق شعرها، والشاقه التي تشق جيبها، هو بارئ منهم. أبو موسى فبيقول لها الكلام دوت، النياحة دي حرام، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدليل عندنا من إن البكاء ليس هو على مطلقه، مش أي دمعة تبقى بكاء، إنما المقصود بالبكاء النياحة. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي ذكرت لكم إنكارها على عبد الله بن عمر وعلى عمر، قالت والله لم يقل النبي هذا، اقسمت كده بالله، والله النبي ما قال الكلام ده اللي بيقول عليه عمر وابن عمر وابن بن شعبه، ده في الصحيحين بس، ده خارج الصحيحين صحابه كتير جدا قالوا الكلام ده. اتفق تقريبا العلماء على ان عائشه جانبها الصواب في هذا الانكار على الصحابه، وكان ان جانبها الصواب انها في كتاب كده مؤلف يا جماعه الإمام الزمخشري اسمه كده الإجابة في إنكار عائشة على الصحابة، الكتاب اسمه كده، أورد فيه 53 إنكار من عائشة على الصحابة، وأغلب الأحاديث اللي أوردها في الضعيف. خدت بالك؟ لكن إحنا بنتكلم في الصحيحين. التلات أحاديث دول، وأنكرت مثل ذلك حديث التبول اللي هو في البخاري ومسلم. إيه حديث التبول؟ أقول لحضرتك لما سمع إن حذيفة، حذيفة بن اليمان قال جماعة ينكرون عن تبول النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد رأيته أتى سقاطة قوم فبال قائما. هي بتقولي بقى من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه. من أولى أن يقول هذه الأخبار عائشة التي هي في بيتها من الصحابة الذين هم معهم في الخارج، التي في بيتها النبي لا يموت في البيت واقفا، لا يكون قاعدا، ولكن الذي يروي هذا هم الصحابه الكرام الذين كانوا في الخارج معه. حضرتك فانكرت على مثل هذه الاحاديث، من حدثكم مثل هذه الاحاديث فلا تصدقوه. كذلك انكرت على ابي هريره حديث ان كان الشؤم في ثلاث ففي الدار والفرس والمراه، في الدار وفي الفرس وفي المراه. وانكرت على ابي هريره حديث يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه، حديث البخاري ومسلم انكرتها. قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رايتني مضطجعه على السرير امام النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ثم ينقذني لاصلي الوتر معه. فالكلام ده فيه فقه كتير يا جماعه. انا عايز اقول لك ان انكار عائشه وحلفانها بالله العظيم، طب الحلفان ده ايه؟ ده حلف بالله العظيم. عادي هي تحلف بالله العظيم على معتقد صادق في قلبها، وان كان المعتقد ده مش صح. ركز معايا جدا في الكلمه دي، هتفيدك قوي. يعني ايه؟ يعني لو واحد قال انا شفت محمد خد القلم ومشي بيه، تاني جه قال له لا والله العظيم هو متاكد ان محمد ما خدش القلم، بس الحقيقه بتقول هو فعلا خلق. وهو قلت اكبر خلق. والله العظيم محمد ما خلق. هو حلم العظيم غير متعمد لاسمه. مش متعمد ان هو يكسر ربنا ولا متعمد الكذب. ده هو بيحلم على ان هو صادق. ودي حصلت مع النبي يا جماعه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. في حديث ذو اليدين هذا في الصحيحين. لما صلى احدى صلاتي العشاء صلى الله عليه وسلم. الظهر او العصر يعني. احدى صلاة العشاء الظهر او العصر. صلى ركعتين ثم سلم. ثم خرج صلى عام الناس من المسجد فقالوا قصروا في الصلاة. قصرت الصلاة. وفي البكر وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلمه. لما في هذا النفس ان يكلمه صلى الله عليه وسلم. فهاب ان يكلمه. فقال ذو يدين. رجل في يدين طول. يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. النبي أجزم إن هو إيه؟ إن هو منسيش. أجزم إن هو إيه؟ منسيش. والنبي على الحقيقة هو نسي. طب هو أجزم كده بالنبي يعني يقصد هو ما. لا هو متعتقد يقينا إن هو منسيش. ثم نظر إلى الصحابة فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قام فصلى ركعتين ثم صلى للسهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فده حلفان عائشة لا تأثم عليه لأنها معتقدة ذلك يمكن لا تتعمد بذلك معصية الله عز وجل. توجيه طرق الحديث. هنقول لفظ واحد قال العلماء يعذب بذلك إذا كان من سنته وطريقته. ده أول قول للعلماء واحنا ان شاء الله اخر الاقوال هنرجح القول الراجح بالخمسه. قال لك اذا كان هذا الميت من سنته انه موافق في حياته على النياح هذه فيعذب بنياح اهله عنه. ازاي يعني؟ بالبلد كده يعني حضرتك لما يكون واحد عايش في اهله وابوه مات وابن عمه مات في العيله ناس كتير ماتت وهو عايش وكل واحد يموت النساء حواليه تقعد تنوح وتقول ما لا يرضي الله وهو عايش. اذا اصبحت دي سنه عنده هو في العيله هو موافق عليها. طالما هو موافق عليها وما نقاش عنها قبل ما يموت فلما يجي يموت يعذب. ليه؟ لان هو ما قالش يا جماعه ده غلط. هذا لا يرضي الله. هذا لا يرضي الله. عايش في الدنيا مات اخوه وراح جاب صوان من هنا لغايه البنزينه دي. صوان. خدت بالك؟ وقال للناس هاتوا لي احسن مطرب في مصر. وهاتوا واعملوا وجيبوا مش عارف ايه وكل المخالفات الشرعيه دي اللي ما انزل الله بها من سلطان. يحاسب على ده؟ اه يحاسب. لو حصل قدامي مع كل مات وما نهاش عن ذلك. لم ينه عن ذلك. رقم اثنين اذا اوصى بذلك. واحد اصلا تعمد ان هو بعد ما يموت النساء تنوح عليه والنبي قالوا كده في النقطه دي العلماء اللي قالوا الكلام ده قالوا النبي تعمد المقال ليه؟ لانه كان من عاده العرب ان يوصون بالنياح كما قال طرفة ابن العم قال اذا مت فانعيني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنه معبدي. ده بينوع بيوصي ان هي لما انا اموت تنوح علي النياحة اللي هي الحرام دي. في نياحة سنة في نياحة اسمها نياحة السنة. نحتها فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابوها صلى الله عليه وسلم جعلت تقول وكم فابتاه اجاب ربا دعاه وابتاه الى جبريل منعاه وابتاه جنة الخلد مثواه. فجعلت تنوح سموها نياحة السنة. هي ما قالتش شيء مخالف للشرع. صلوات على النبي هي دي النياحة. فهو الراجل بيقول لها بعد ما نموت نوحي عليا مش بس كده وشق الدايس من الجيب يا جماعه وشق الجيب يقطعه كده من الصفر. بالك ما النبي قال الكلام ده عشان خاطر في ناس بتعمل كده تحرك كده. القول الثالث اذا اوصى بذلك او لم يوصي بالتوبه. زود على رقم اثنين هو لم يوصي بالتوبه. ودي بقى النقطه اللي احنا عايزين نركبها. هو ده قول الراجح. ده قول الراجح في المساله. بالله عليك ركز معايا في الكلام ده. لما يكون رجل في حياته انت قاعد قدامي دلوقتي سمعت محمد ابو همام في المنبر بيقول ان ده حرام. وجب عليك انك تذهب الى اهلك فتقول لهم لا تنوحوا علي ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. لحق امرئ المسلم يبيت الا يبيت ثلاثه ايام الا وصيته تحت راسه. يعني مش ثلاث ايام الا وصيته تحت راسه. فسمع الشيخ نوح على طول يقول يا جماعه انا بريء زي ما سيدنا موسى كده قال انا بريء ممن بريء منهم رسول الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصليقه والحالقه والشمس. يروح البيت على طول يقول يا جماعه اللي هيدفني في مدفن الشرعي اللي هو الثلاجات ده اللي اتقفل بعد كام سنه 25 30 40 سنه يوم جامعين كل الميتين عياذا بالله من ذلك يقوم حاطينهم كلهم في حاجه اسمها العظام كلهم مع بعض يقوموا مكسرين العظم ده وراكبينه على جنب. كان الانسان ده مش انسان اصلا كانه كلب مش بني ادم ليه حرمه. لذلك الدفن هو الاكرام. لما اقول لك تسمع كده اكرام الميت دفنه الدفن اللي هو النبي الدفن اللي هو تحت الارض اللي هو في التراب لو ما فيش حد هيفتح عليك تاني ويجيبك ويركلك على جنب ويعمل كده ويعمل كده عشان يجيب ناس تاني وعضام توصي يقول يا جماعه انا هدفن لحم انا بريء من كل عصبيه بني فلان وبني علان هندفن في مقابر بني فلان وهيدفن في يا عمي انت مت اصلا انت حتى بعد الموت عايز الجاه والعز واللي مش عارف ايه والناس ما تقولش على عيلتك ان هي ما عندهاش مقابر. لا لو عيلتك مش عامله مقابر شرعيه ادفن في ارض الله فان ارض الله واسعه فان ارض الله واسعه ما ادفن محدش يجي جنبك تاني ادفن. احد اصدقائي والله قال لي دفنت ابي في هذه المقابر اللي هي انا بسميها ثلاجات ما اعرفش انتوا بتسموها ايه. فتح الباب ودخل وسط الباب وهو يحط الصفه دي خلاص دفنته وجالي في رؤيه ورحت بعد كده طلعته من قبره بعد ايام او بعد شهور مش فاكر قال لي والله الكلام ده من سنين. قال ورحت دفنته جنب امي لما ماتت بعد دفنتهم الاثنين جنب بعض في التراب. قال والله شفت في الرؤيا ان في واحد بيقول لي انت الان دفنت ابك انت الان دفنت ابك الان ده مش دفن يا جماعه ده مش دفن ده مش دفن انت اللي جاي نسال الله عز وجل العفو. فهو كده لما تيجي حضرتك تحس او مش تحس انت راجل كده كده ميت انت قاعد قدام ميت وانا ميت وكلنا ميتين نروح نوصي يا جماعه 1 2 3 4 5 انا بريء منهم. طب ايه عمل لو جم بعد ما مت عملوا خلاف اللي انت وصيت بيه؟ نقول لك بقى لا عذاب عليك. على قول الثالث هذا القول ده الثاني اللي هو اذا ترك الوصيه لازم توصي. طب لو هو وصيته ومحدش نفذ يقول لك قال الله تعالى في كتابه الكريم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدل الوصيه اللي بدل وخالف الوصيه فمن بدل بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون. ربنا بيقول كده في سوره البقره الاسم على مين؟ ساعتها الاسم على اللي بدل. انت ليس عليك عذاب في قبرك ساعتها نقول لك انت في قبرك مش هتعذب ببكاء اهلك عنك الوصيه. رقم 4 قال اذا اوصى بذلك او رقم 5 قالوا ان معنى الحديث كانوا يمتلكون ذلك المدح للميتين يعني فيقال او فيقول الملائكه لهم ده اخر بند عندي تقول الملائكه لهم ايه؟ أهكذا كنت؟ أهكذا كنت؟ عمال تمدح فيه. وده أنا هقول لك حديث عشان نفهم أكتر من الحديث. حديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعبدا وناصرا وكاسيا. فقالت الملائكة له وتتعتعه كده الله بالظبط تتعتعه يعني يا جماعة يعني تهز القوة وتقلقله وتجره بشدته ما يجي بدون الملائكة أنت كنت كذلك؟ كنت كذلك؟ ده اللي ذهب إليه ابن تيمية والطبري وتابعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال في هذا المعنى إن العذاب بيكون بسبب إن أنت بتقول كلام مش موجود في الميت. كان شجاعاً وكان قوياً في الظلم. كان كريماً يصرف في غير حق الله. كان كذا ويقول لا أنت كنت تسندني ويا اللي كنت تعمله ويا اللي ويا اللي والملائكة كله أنت كنت هكذا. في رواية كده عند الإمام الترمذي قال ما من ميت يموت فيبكى عليه أو يقوم عليه باكين فيقول وأسيدا يعني أسد وأسيدا وجبلاه فيقولون له رواية كده في الورد كده ويزعزعون يقولون له كنت كذلك كنت كذلك كنت كذلك فكنت كده زي ما هم بيقولوا. وعمدة ذلك في صحيح البخاري في صحيح البخاري سيدنا عبد الله بن رواحة أغمي عليه والحديث في البخاري من حديث ابن القاسم بن بشير رضي الله عنه أغمي عليه فجعلت أخته تقول وجبلاه وأسداه فقال عبد الله بن رواحة بعدما أفاق من إغناءة قال بص لا كلام بقى بص والله ما قلت شيئا إلا قالوا لي أهكذا كنت أهكذا كنت أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا نسيت واحده وهي التعذيب. قال التعذيب المقصود في الحديث ليس عقاب ليس عقاب وانما التعذيب من باب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايعجز احدكم صاحب صويحبه بالمعروف في الدنيا ويسترجع اذا مات مش تحصل المعروف اذا استرجع واذا مات استرجع لا حول ولا قوه انا لله وانا اليه راجعون. ليه؟ قال فوالذي نفسي بيده ان احدكم ليبكي على صويحبه وانه ليستعبر بهذا البكاء. يعني ايه؟ عمال يتحصر على فراق صاحبه الميت زي ما انت بالظبط بتحصل على فراق. فسمى النبي ده سمى عذاب. سمى ده ايه؟ سمى ده عذاب. واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري ان السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه فاذا قضى نعمته فليرجع الى اهله. فسمى عذاب السفر. طب السفر ده عقوبه يا جماعه؟ لا مش عقوبه. طب عذاب السفر عقوبه؟ يعني انت عملت حاجه فربنا بيعذبك في السفر عقوبه؟ قال لك لا. قال لك لذلك المقصود في الحديث عذب ببكاء اهله عليه مش عقوبه ليه ولا عقوبه لاي حد واقف. ده عذاب من باب الالم ان هو بيتالم بحسب هو بيتالم بحسب هذا. وفي حديث ام عطيه ام العلاء سريعا قالت رضي الله عنها فشهادتي عليك ان الله قد اكرمك ونحن لا نحكم لمعين بجنه او نار. ما ينفعش اقول فلان في الجنه فلان في النار حتى لو كان مسلم حتى لو كان مسلم حتى لو كان نصراني حتى لو كان نصراني حتى لو كان يهودي حتى لو كان يهودي. يا عم الحاج مش يهودي والنصارى في النار علينا دي عقيدتنا. ايوه يهودي والنصارى تقول كده يهودي والنصارى لكن ما اقولش فلان ده اليهودي ده في النار. ما ينفعش عين لان ممكن فلان ده قبل الموت يأكل ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فما ينفعش احكم على معين. شوف سيدنا ابن علاء بتقول ايه في الحديث لما دخل على عثمان بن مظعون قالت شهادتي عليك ان الله قد اكرمك. لما لا ما ادركت ان الله قد اكرمك الا عرفت ان ربنا اكرمك. ما ينفعش. كذلك روى مسلم من حديث عائشه مات طفل من الانصار فقالت يا رسول الله عصفور طوبى له عصفور من عصافير الجنه. قال او غير ذلك يا عائشه؟ يعني قولي كلام غير كلام إن الله عز وجل خلق الجنة خلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. الموضوع خلصان على فكرة، ككتابة القدر خلصان في القدر. ربنا خلق النار خلق لها أهلا، وخلق الجنة خلق لها أهلا. فاحنا عندنا عقيدتنا ان اطفال المسلمين في الجنه باجتماع المسلمين، اجتماع علماء المسلمين، وحديث عائشه ده مرفوض عليه. واطفال الكافرين على الصحيح من اقوال اهل العلم ان هم يوم القيامه هيعمل لهم اختبار كاهل الفطره، الناس اللي ما جالهاش رسل، زيهم زي الناس اللي ما جالهاش رسل. هيقول لهم كده هتخشوا ادي الجنه وادي النار، خشوا النار، فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار. اطفال المشركين يوم القيامه هم كده، لا نحكم عليهم بجنه ولا بنار. لكن أطفال المسلمين اتفق علماء المسلمين على أنهم في الجنة. خلاصة هذه النقطة أننا لا نحكم لمعين بجنة أو نار حتى وإن كان كافرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا فيها من وصلنا على قوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا